بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته لأهل القصيم: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلمة عن مواضعه، ولا ألحد في أسمائه وآياته، ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا، فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل. فقال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلمة عن مواضعه، ولا ألحد في أسمائه وآياته، ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا. يعني أن النفي والإثبات يجب أن يكون تبعا لما جاء به الكتاب وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالله يوصف بالنفي كما أنه يوصف بالإثبات، ولكن القاعدة الغالبية في النفي أنه يأتي مجملا، وأما الإثبات فإنه يأتي مفصلا. فيقول جل وعلا في النفي: فلا تجعلوا لله أندادا. والند هو ما ينادد النظير أو يناظره ولو في صفة من الصفات يماثله. ويقول: هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. فهذا مجمل عام، لأن النفي إذا أجمل كان أجمل وأحسن وأولى، بخلاف التفصيل فإنه لا يأتي إلا لسبب، كنفي الولد ونفي الصاحبة يعني الزوجة، والسبب أن هذه أثبتها بعض الكفرة لله جل وعلا، تعالى الله وتقدس، فنفاها، ومن ذلك نفي الشريك. أما الإثبات فهو يأتي بالتفصيل لكل صفة من صفات الله جل وعلا. وقد عكس ذلك أهل الانحراف من المعتزلة وغيرهم، فصاروا في الإثبات يأتون بالإجمال، وفي النفي يأتون بالتفصيل، خلاف ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقولون مثلا في الإثبات: الله موجود وهو الشيء وما أشبه ذلك. أما النفي فهم يأتون مفصلا، يقول: ليس فوق، ليس تحت، ليس يمين، ليس شمال، ليس داخل العالم، ليس خارج العالم، إلى آخر الهذيان الذي يقولونه، كله لا دليل عليه، بل هو مقتضى القياس الفاسد والانحراف في آيات الله وصفاته جل وعلا. وأهل السنة يتبرؤون من ذلك لأنهم يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في النفي والإثبات وفي ما يجب لله وما يمتنع عليه. ولهذا قال فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، دل هذا على أنه لا يجوز أن يوصف ربنا جل وعلا إلا بما وصف به نفسه وأنه يتبع في ذلك. وقوله ولا أحرف الكلم عن مواضعه، تحريف مأخوذ من الحرف وهو الجانب للشيء، يعني أن التحريف يكون في اللفظ ويكون في المعنى، وهو يقول أتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأضع الكلام في مواضعه التي أرادها المتكلم جل وعلا. ومعنى ذلك أن مراد المتكلم يكون واضحا لا إشكال فيه، فمن عدل عن المراد الذي وضع الكلام له في اللغة فقد ألحد ومال عن الحق إلى الباطل. ذلك أن الله جل وعلا خاطب الناس بلغتهم التي يعرفونها، وخاطبهم بخطاب واضح جلي، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم يبين ذلك ويوضحه، فليس فيه شيء مجمل وليس فيه ألغاز وأحاجي أمور تحتاج إلى كد الذهن، بل هي واضحة وبينة والحمد لله. وقوله ولا ألحد في أسمائه وآياته، الإلحاد فسر بالكفر وفسر بالعدول عن المقصود سواء باللفظ أو بالمعنى، وهذا أعم لأنه يدخل فيه الكفر ويدخل فيه الانحراف. والإلحاد في أسماء الله أنواع وأقسام، وهي قد لا تنتهي لأن كل وقت ما يجد من الإلحاد ومن الكفر. قد قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن الإلحاد إدخال ما ليس منها فيها، كما يقول اليهود يد الله مغلولة تعالى الله وتقدس، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. ومن الإلحاد كونه يسمى الحجر أو الشجر أو القبر آلهة أو إله، هذا إلحاد في أسماء الله جل وعلا. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن هذا ليس لهم فيه أي دليل، إن هي إلا أسماء سموها هم وأباؤهم، يعني مسمى اسم على غير المسمى. ومن الإلحاد الشرك بالله جل وعلا، والكفر كله يسمى إلحاد، والإلحاد يكون في الأسماء ويكون أيضا بالجحود ورد ما جاء به الكتاب والسنة. هو يقول ولا ألحد في أسمائه وآياته، أما الآيات التي يلحد فيها فهي تكون في الآيات القولية الأمرية الشرعية، ويكون في الآيات الكونية، ولكن كله فعل المخلوق، وفعله على خلاف ما أنزله الله جل وعلا على رسله. وقوله ولا أكيف، التكييف هو طلب كيفية الشيء، والكيفية هي الحالة التي يكون عليها، وهذا شيء لا بد منه. فالمنفي الذي ينفى هو العلم، العلم المخلوق بها، فلا أحد يعلم ذلك. أما الموصوف فلا بد أن يكون على كيفية، غير أن هذه تتطلب المشاهدة، وهذا لا يمكن، لا أحد يشاهد رب العالمين جل وعلا ثم هو لا يحاط به تعالى وتقدس. فإن لم يكن هذا فلا أقل من أن يكون له نظير يقاس عليه، وكلا الأمرين ممتنع، لا يشاهد وليس له نظير فيقاس عليه. فامتنع التكييف، يعني امتنع علم الخلق به. وقوله ولا أمثل، التمثيل هو التشبيه، أن يجعل له مثيل سواء في ذاته أو في صفة من صفاته، فلا مثل له جل وعلا لا في ذاته ولا في صفاته ولا في فعله تعالى الله وتقدس. بل التمثيل يكون في أحد أربعة أشياء، إما أن يكون في الذات، وهذا متفق عليه عند الناس كلهم، لا أحد يقول إن شيئا من المخلوقات مثله تعالى الله وتقدس. أما الشواذ الذين خرجوا عن العقل وعن الفطرة فلا عبرة فيهم. ويكون تمثيل أيضا في أوصافه التي هي خصائص له، وأوصافه وأسماؤه كلها خصائص، يعني يختص بها دون المخلوق. ويكون في أفعاله، أفعاله لا تشبه أفعال الخلق، وربما يأتي بيانا أوضح من هذا في تمثيل أفعاله تعالى وتقدس. ويكون في حقه، هذه أربعة، ذات الصفات والأسماء والأفعال والحق، فالحق الذي أحقه على عباده وألزمهم به وهو عبادته وحده، يعني تألهه، أن يكون هو معبودهم وإلههم، فمن عدل عن هذا فقد ألحد ووقع في الكفر. ثم يقول ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، هذا إيضاح وشرح، لأنه تعالى هنا لأنه تعليل، لأنه تعالى لا سمي له، معنى لا سمي له يعني لا مثيل له ولا كفء له. ثم هذا عدل بالتمثيل عن التشبيه، لأن هذا مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام يقول إنه تحرى الألفاظ التي هي في كتاب الله، ولم يأتي بألفاظ من اصطلاح المتكلمين ووضعهم، وإلا مثل هذا كثيرا ما يقولون ولا نشبه، وهو ترك هذا القول وعدل إلى التمثيل، لأنه هو المنفي في كتاب الله جل وعلا. أما التشبيه فلم يأتي لا إثباتا ولا نفي في كتاب الله جل وعلا، لأن التشبيه فيه إجمال وفيه حق وباطل، يكون للمتكلم فيه مدخل فاسد وكلام مخالف للحق. ولهذا لما قيل للإمام أحمد وهو في المحنة لا نترك حتى تقول إن الله لا يشبهه شيء بوجه من الوجوه، أبى أن يقول هذا، لأن هذا معناه نفي الصفات، لأنهم زعموا أن الذي يثبت لله وجه أو يثبت له يد أو رجل أو عين ما أشبه ذلك أنه يكون مشبها، فامتنع أن يقول بذلك لئلا يكون هذا ذريعة إلى تعطيل الله جل وعلا من أسمائه. فالمقصود أن كلمة التشبيه أن فيها إجمال وفيها إشكال، فلهذا عدل عنها إلى التمثيل الذي نفاه الله جل وعلا عن نفسه. وقوله ولا كفء له، الكفء هو المكافئ المماثل، فهو جل وعلا ليس له كفء، يعني ليس له كفء لا في ذاته ولا في أوصافه وأسمائه ولا في أفعاله تعالى وتقدس. والند مثل الكفء، المد يكون مماثل أو منادد له، فلا ند له جل وعلا. وقوله ولا يقاس بخلقه، هذا الوجه الثاني الذي يمتنع وصف الله جل وعلا إلا بما وصف بنفسه من أجله، أنه لا يقاس بخلقه لأنه لا مثيل له، هذا السبب. فكيف يقاس وهو لا يعلم ولا يشاهد وليس له مثيل؟ فإذن القياس ممتنع، والقياس قياس العقول لا تضرب بالله جل وعلا، ولهذا قال فلا تضربوا لله الأمثال، وضرب الأمثال هي أقيسة عقلية، فلا دخل العقل في ذلك، وإنما يجب أن يوصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه فقط، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير عدول إلى كلام الناس وأوضاعهم الذي يتواضعون عليه. فهو لا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه. هذا تعليل لكونه لا يقول إلا بما قاله الله وقاله رسوله، لأنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل، يعني قوله صدق، والصدق يكون في الخبر ويكون أيضا بالوضع، بوضع الكلام وحده وما أريد منه، فكلامه صدق خبرا ومعنى، فهو الذي فيه الشفاء والنور، وفي غيره الضلال والشكوك، فهو أصدق قيل وأحسن حديثا، الحديث الحسن الذي لا يكون فيه إشكال ولا يكون فيه غموض ولا خفى، بل هو يكون واضح جلي نور وهدى، ولكن لا يمكن للإنسان أن يهتدي إلا إذا هداه الله جل وعلا، لهذا فالهداية فضل منه يهبها من يشاء من عباده، وطريقها افتقار العبد إليه وسؤاله إياها بصدق واتباع للحق وطلبا لفضل الله جل وعلا، وإظهارا للفقر واتباعا لأمره جل وعلا. من كان كذلك فالله جل وعلا يهديه، لأنه كريم جواد. يقول فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل. التكييف يعني أن يكون على كيفية كذا وكذا كما سبق، والتمثيل أن يكون مثل كذا وكذا. وعما نفاه عنه النافون، وكذلك أثبته له المثبتون الذين يثبتون ما يثبتونه بعقولهم وأنظارهم وأقيستهم، فالله منزه عن ذلك كله، وهم أهل التحريف والتعطيل. فقال جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسبحان اسم مصدر، سبح يسبح سبحان اسم مصدر، وأصله وضع للتنزيه، وهو ذكر جعله الله جل وعلا من الباقيات الصالحات، كما ثبت عن ابن عباس وغيره أنه قال الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر، هذه الخمس هي الباقيات الصالحات، وهي خير من الدنيا ومن المال والولد. التسبيح ذكر لله جل وعلا، ولا يلزم أن يكون لأجل نفي شيء سبق، لهذا يقول الله جل وعلا: فسبح بحمد ربك حين تقوم، وقال: سبحان الله حين تنسون وحين تصبحون، ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهر. وأمر بالتسبيح في مواضع كثيرة، وسبح نفسه جل وعلا، فهو ذكر لله جل وعلا، وضعه الله جل وعلا ليتقرب به إليه جل وعلا، وهو وإن تضمن التنزيه والتقديس، والتقديس هو التطهير، فهو ذكر. ولهذا يقول جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هل سبق شيء ينزه عنه؟ فهو ابتداء، ولكنه يذكر عند الأمور العظيمة، ويذكر عند الأمور التي يجب أن يقدس الله جل وعلا لعظمتها ومخالفتها لما عليه الخلق. لما كان ذهاب الإنسان مسيرة شهر في بعض ليلة من آياته، قال: سبحان الذي أسرى بعبده. وإن كان المعراج أعظم من هذا، ولكن وبدأ بذلك وهو يتضمن هذا، وكذلك هذا كثير. ولهذا جاء في حديث أبي موسى قال: سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هنا رب العزة، هنا مضاف إلى العزة، فهل الرب مثلا يكون مضاف، المضاف مثلا إلى الله جل وعلا نوعان: أحدهما أن يكون عينا قائمة بنفسها كبيت الله وعبد الله ورسول الله وناقة الله، فهذا معناه إضافة مخلوق إلى خالقه، أو يكون معنى من المعاني، فإذا جاء معنى من المعاني فمعناه أنه إضافة موصوف إلى صفة أو صفة إلى موصوف، فهنا الإضافة إضافة موصوف إلى الصفة: سبحان ربك رب العزة، رب العزة. وهنا معنى رب الصاحب، صاحب العزة، صاحبها. والعزة تكون بمعنى الغلبة، وتكون بمعنى القهر والقوة، وتكون بمعنى الامتناع، وكلها ثابتة لله جل وعلا. والغالب أن الإضافة إلى الرب تكون إضافة مخلوق إلى خالقه، ولهذا ما يقال رب القرآن مثلا. هذا لما سمع ابن عباس رضي الله عنه رجلا يقول وهو في جنازة: اللهم رب القرآن اغفر له، قال: ما القرآن؟ كلام الله ليس مربوبا، ليس مربوبا، لأن المربوب يكون مخلوق، ولا يجوز أن يضاف إلى الرب مكلف، وإنما يضاف يعني أن يكون الرب مضافا إلى شيء يدل على أنه وإلهه وسيده ومعبوده. لهذا ما يقال مثلا لمخلوق يعني مملوك وما أشبه ذلك: أسق ربك، أو أطعم ربك، أو أجب ربك، كما جاء النهي عن المصطفى في ذلك، وإنما يقال هذا للشيء الذي لا يعقل، مثل الدار والدابة والكتاب، يقول رب الكتاب ورب البيت وما أشبه ذلك. أما رب الغلام أو رب الجارية فهذا لا يجوز إلا أن يكون الإضافة إلى رب العالمين جل وعلا، لأنه هو المعبود الذي رب عباده بنعمه، ويجب أن تكون الربوبية هنا بمعنى الإلهية أيضا. وقوله يصفون يعني بالوصف الباطل، فإنهم وصفوا رب العالمين بأن له نديد وله شريك وله صاحب وله ولد، تعالى الله وتقدس عن قولهم. ثم قال وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين لسلامة ما جاءوا به من النقص والعيب والانحراف. قال الحمد لله رب العالمين، حمد نفسه جل وعلا لأنه هو المحمود على كل حال في المبدأ والمنتهى والمعاد. والحمد ضد الذم، وهو فعل ينبئ عن ذكر المحاسن مع الحب، مع حب الذاكر. أما إذا خلا من الحب فليس حمدا، إنما قد يكون مدحا لا حمد. الحمد لله، واللام هنا لله للملك، يعني أن الحمد ملك لله جل وعلا واستحقاق، يستحقه جل وعلا فهو مستحق الحمد. وأل فيه للاستغراق، يعني كل الحمد له، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. والعالمين هم الخلق كلهم، وكل نوع منهم عالم، فالملائكة عالم، والجن عالم، والإنس عالم، والطير عالم، وغير ذلك. فكلهم عبيد له، مربوبون له ربهم بإيجادهم وافتقارهم إلى إيجاده، وكذلك برزقهم والقيام على مصالحهم، سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية، وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، وهم وسط في باب الإيمان، في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. هذا الجملة أيضا تقريبا أخذت من الواسطية، كله تلخيص للواسطية. الفرقة الناجية وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، هذا نوع، هذا واحد. وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، وهم وسط، الظاهر أنه سقط كلمة هنا، ووسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرة والجبرية، وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، وهم وسط في أسماء الإيمان، الظاهر كذا كما في الواسطية، في أسماء الإيمان والدين، في باب أسماء الإيمان والدين. أما في باب الإيمان والدين الظاهر وسقطت هذه الكلمة، لأن هذا المقصود، الأسماء التي اختلفوا فيها كما سيأتي، بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. حقيقة المرجئة الجهمية هم المرجئة، ولكنهم مرجئة محضة، وهناك مرجئة أقل منهم، وهم وسط في باب أسماء، في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين الروافض والخوارج الظاهر سقط أيضا كلمة هنا وهي والنواصب كما في الواسطية. الفرقة الناجية يعني نجت من عذاب الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، سميت ناجية لأنها نجت من الانحراف الذي وقعت فيه الفرق الأخرى، فنجاهم الله جل وعلا أولا بالتوفيق والتسديد حيث اتبعوا كتابه واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فنجاهم الله جل وعلا من عذابه في الدنيا والآخرة. ولا يلزم أن تكون هذه الفرقة ظاهرة بالقوة والسلطة دائما، لأن المتمسك بالحق إذا مات عليه فقد نصره الله جل وعلا ونجاه وإن كان مقتولا أو مسجونا أو غير ذلك. لهذا يقول الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. مع أن كثيرا من الأنبياء وأتباعهم قتلوا، قد أخبر الله جل وعلا أنه نصره. فالنصر هو كون الإنسان يتمسك بالحق إلى أن يموت عليه فهو منصور. فإن جاء نصر بالقوة والسلطة فهذا خير وتبع لذلك، ولكن ليس هذا كل شيء. هذا جاء في صحيح مسلم في قصة الأخدود، أصحاب الأخدود، أن الرجل الذي الغلام الذي أراد الساحر أن يعلمه السحر صار يتردد عليه، وفي طريقه رجل يتعبد الله راهب من أتباع عيسى عليه السلام، أعجبه ذلك فصار يبقى عنده، ثم شكى إليه قال: إني إذا تأخرت عن الساحر ضربني. فقال: إذا سألك فقل حبسني أهلي، وإذا سألك أهلك فقل حبسني الساحر. فكان يتعلم منه، يتعلم العبادة، ويتعلم حتى وصل إلى مقام صار فيه عبدا لله خالصا. وفي يوم رأى دابة عظيمة قد أوقفت الناس في طريقهم، يعني حية كبيرة، وقال: الآن أعرف أيهما خير وأفضل، الساحر أو الراهب. فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب إليك أعجب فاقتل هذه الدابة. وقع في رأسها وماتت، طلق الناس. ثم صار إذا دعا استجيب له، اشتهر في ذلك، وكان عند الملك رجل يسامره في الليل وهو كفيف، لما سمع به ذهب إليه وقال: أريد أن ترد علي بصري. فقال: أنا لا أرد البصر ولا أعمل شيء، ولكن إذا آمنت بالله دعوت الله جل وعلا ورد عليك بصر. قال: آمنت بالله. فدعا الله ورد عليه بصر. لما جلس عند الملك قال: من رد عليك بصرك؟ فقال: الله. قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. هنا أخذه وعذبه وقال: من الذي علمك هذا؟ فدل على الغلام، فجيء به إلى الملك سأله هذا السؤال فقال: ربي وربك الله. فأمر جماعة يأخذوه ويذهبوا ويلقوه من أعلى شاهق من الجبال. لما ذهبوا به قال: اللهم اكفنيهم بما شئت وأنت السميع العليم. فكفأت حاملتهم التي معهم ورجع يمشي إلى الملك. فدخل عليه قال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فأمر بجماعة يأخذوه ويلقوه في البحر، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت وأنت السميع العليم. فانكفأت بهم سفينتهم وجاء يمشي. ثم قال له: اعلم أنك لن تقتلني حتى تفعل ما أقول لك. قال: نعم. قال: اجمع الناس في صعيد واحد، ثم اصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي وقل: بسم الله، اللهم رب الغلام، اقتل الغلام، وبدون ذلك لن تقتلني ولن تستطيع. ففعل ذلك. لما فعل ذلك الناس كلهم قالوا: آمنا برب الغلام. فوقع فيما وقع فيه. فالمقصود أنه خد الأخدود، وضع الكراسي هو و زبانيته أعوانه تفرجون على أضرموا النيران تفرجون على حريق المؤمنين، إذ هم عليها قعود، يعني على النار يتفرجون، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العميد. ماذا صار؟ هل نزل الصواعق عليهم أو نزلت نيران تأكلهم؟ ماتوا كما يموت الناس، وذهب الغلام، ولكن الله نصره لأن الناس اتبعوا وآمنوا به. فالنصر أن يبقى الإنسان على الحق، ولا بد من الرجوع إلى الله جل وعلا ثم يحكم بين خلقه. السبب في هذا أن الدنيا ليست أهلا، ليست محلا لعقاب الله جل وعلا أن يعاقب أعداءه، ما تسوي شيء، لأنه إذا جاءهم العذاب ماتوا وانقطع العذاب، فأخروا إلى وقت لا يموتون ولا يحيون، يصلون العذاب دائما أبدا ما دامت السماوات والأرض. وفي ذلك أيضا أنه جل وعلا ينصر عباده في الدنيا والآخرة، فنصرهم في الدنيا تسديدهم وتوفيقهم وبقاؤهم على الحق صابرين، وكلما نالهم صار ذلك رفعة في درجاتهم وقوة في إيمانهم. فهذا هو النصر الحقيقي. وقد يكون تكون لهم سلطة وقوة. فالمقصود أن الفرقة الناجية التي هي وسط في السلوك والتعبد والاعتقاد، السلوك في الناس والتعبد والاعتقاد، وفي ما يصفون الله جل وعلا به ويضيفونه إليه من أفعاله وأحكامه تعالى وتقدس، وهؤلاء الذين ذكر خالفوا هذا الأمر، فهم وهذه الأسماء المسميات على فرق معينة من أهل الإسلام، الإسلام المنحرفين الذين انحرفوا عن الطريق السوي. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، والمقصود باليهود أتباع موسى عليه السلام، أما الذين لم يتبعوه ولم يؤمنوا به ما قصد ذلك منه. والنصارى على 72، يعني أتباع عيسى. ثم قال: وهذه الفرق وهذه الأمة تربو عليها فرقة أخرى، هي تختلف على 73 فرقة. جاء في الترمذي، في رواية الترمذي: كلها في النار إلا واحد. وقوله كلها في النار لا يدل على أنها كافرة، لأن هذا نص وعيد، ونصوص الوعيد العلماء فيها مذهبان: المذهب المشهور الذي عليه الجمهور هو التأويل حتى تتفق مع النصوص الأخرى. فقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا القاتل قاتل مؤمن عمدا، وقتل المؤمن العمد ليس له كفارة لأنه أكبر من أن يكفر، وإنما الكفارة في من يقتل خطأ. فمن قتل متعمدا فهو يكون وليه الذي يتولاه يعني من أب أو أخ أو ابن أو ما أشبه ذلك له الخيار إما القتل وإما أخذ الدية. إذا قتل فهو قصاص وهو حد يقيم، وأخذ الدية أمر به أن يكون ذلك بالإحسان. فمن عفي له من أخيه عفي له يعني عن القتل إلى الدية، من عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسماه أخ، ولا شك أنه أخ في الدين وليس في النسب. فإذن هذا لم يخرج من الدين الإسلامي، هو مسلم. وكذلك يقول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا خبر الله. المعتزلة ونحوهم يقولون هذا أمر يجب تنفيذه ولا يجوز مخالفته، وأهل السنة يقول هذا أمر إلى الله، إن شاء فعل ما أخبر به وإن شاء عفا، فالأمر إليه. والعرب يتمدحون بإخلاف الوعيد وإنجاز الوعد، ويرون أن هذا فضيلة وكرم وجود، والقرآن نزل بلغته. وكذلك يقول جل وعلا: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه، إلى أن قال: فمن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هل نقول إن هذا كفر خلود في النار؟ وجاء في صحيح البخاري في الرؤيا التي راها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا في نهر مثل الدم يسبح، وآخر في عند ضفاف النهر معه حجارة فيسبح ثم يأتي ويفقر فيلقمه حجرا ثم يعود يسبح. فلما فسروا له ذلك قالوا: هذا آكل الربا، هذا عذابه إلى يوم القيامة، ثم سوف يرى مصيره. وكذلك مانع الزكاة قال فيه كذا فكذا. ولهذا قال العلماء: إن هذا جزاؤه لو جازاه الله جل وعلا، ولكن الله قد يعفو، هذا جزاؤه إذا لم يعفو الله عنه. هذا تأويل، ولكن يصار إليه للدليل. فالتأويل إذا جاء يدل عليه دليل فلا بأس به، ليس التأويل كله باطل. التأويل الباطل الذي لا دليل عليه، أو يكون عليه كما تقول الأشاعرة والمعتزلة في صفات الله جل وعلا، التي الأشاعرة يؤولون الصفات، أما المعتزلة يردونها. يقولون التأويل الذي يجب أن يكون يجب أن تؤول أو تفوض. فالوجوب عندهم وجوب عقلي، يعني العقل عندهم دل على هذا، وهذا عقولهم فقط، وهي العقول الصحيحة ما تدل على هذا. هذا تأويل باطل، هذا التأويل الباطل. وقد يكون أيضا في الأحكام تأويل صحيح للأدلة، كما في الحديث: الجار أحق بصقب جاره، أحق بصقبه. الجار أحق بصقبه، فقالوا هذا مقتضاه أنه يدل على الشفعة، لأن قوله أحق من الآخرين. ثم جاء الحديث الثاني: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قالوا إذن هذا يبين في الشريك، هذا يبين أن الحديث في الشريك. هذا الذي ذكره الفقهاء في التأويل الذي عليه دليل، أما الذي ليس عليه دليل فلا يجوز المصير إليه. ثم قول المؤلف وسط في أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، يعني مقصوده القدر الذي سبق ذكره، أفعال الله يعني التي قدرها الله جل وعلا. فالقدرية النفاة، يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله وليس لله دخل فيه، فالعبد إن شاء آمن وإن شاء كفر، ولا يجوز أن نقول إن الله يخلق أفعال العباد، لأننا إذا قلنا ذلك لزم أننا نقول إن الله خلق الفسق والكفر في الإنسان ثم عذبه على ما خلقه فيه، ويكون هذا ظلم. هذه شبهتهم. ولهذا قال الجبرية إن الأفعال كلها لله، فالعبد ليس له فعل، وإنما هو بمنزلة الآلة التي تدار، أو بمنزلة الشجرة التي تكون بمهب الريح تديرها بلا إرادة. فأفعاله إذا أضيفت إليه فهي على سبيل المجاز، مثل إذا قلت مات فلان، هل فلان مات ولا أميت؟ وقولك أمطرت السماء، سقط الحائط، طلعت الشمس، وما أشبه ذلك، فجعلوا الأفعال هكذا. وقالوا إن الله جل وعلا يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الرمي عن رسوله وأثبته له. فهذه قابلت الأخرى، الفرقة هذه قابلت التي قبلها، وأهل السنة وسط بين هاتين الفرقتين، يقولون إن الله خلق الإنسان وخلق فعله، لأن الله خلق له قدرة واختيار، وبهذه القدرة والاختيار يفعل الأفعال التي وكلت إليه وأرادها، فيكون مضافة إليه. أما على طريقة الجبرية بمعنى ذلك أن المؤمن والكافر والآكل والشارب والجالس والماشي يصفون الله بها، تعالى الله وتقدس، وهناك أمور لا يجوز أنها يفوه الإنسان بها على هذا المذهب القبيح. لهذا صار هذا المذهب الجبري أخبث من المذهب الذي هو شرك بالله جل وعلا، لأن قول القدرية شرك بالربوبية، إنهم جعلوا مع الله خالقين وموجدين، تعالى الله وتقدس. فلا شك أن كلا المذهبين باطل، وأهل السنة وسط بين هذين المذهبين الباطلين، فهم يقولون إن الله خلق الأفعال، يعني خلق الإنسان وخلق فيه قدرة واختيار، فالقدرة مخلوقة والاختيار مخلوق، ولو كان مثلا الإنسان هو الذي يخلق قدرته ما يرضى أن يكون أحد أقدر منه، لكنه له قدرة محدودة جعلها الله فيه، كانوا وسط في هذا. وكذلك هم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة الذين أبطلوا نصوص الوعيد، وبين الوعيدية الذين هم القدرية والمعتزلة، المعتزلة قدرية، وكذلك الخوارج هم وعيدية. الخوارج عندهم اقتراح لا وجود له، اقترحوا على الله أن يكون الناس إما بر تقي أو فاجر شقي فقط، ما في وسط عندهم، إما هذا وهذا. فإذا وقع الإنسان عندهم في المعصية فهو كافر. والمعتزلة شاركوهم في الحكم وخالفوهم في الاسم كما يأتي في الأسماء، فقالوا هو خرج من الإيمان ولكنه لم يدخل في الكفر، وكان بمنزلة بين المنزلتين، وهذه من خصائصهم. جعلوا عندهم أركان الإسلام خمسة، أحدها المنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف وإنفاذ الوعيد ونفي الصفات، تعالى الله وتقدس عن قوله، وكله باطل. والعجب أنهم يجادلون وينافحون دون هذه البواطل بكل حماس وبكل قوة. والآن هذا المذهب موجود عندنا وله أنصاره، وإن كانوا قد يسمون عقلانيين أو بغير ذلك من الأسماء، وهم وسط في باب أسماء الإيمان والدين، هكذا في أسماء الإيمان والدين، بين الحرورية والمعتزلة. فالإيمان والإسلام والفسق والكفر ما أشبه ذلك مختلف فيها. فعند الحرورية كما سمعنا عندهم اقتراحهم أن يكون الناس إما فاجر كافر وإما مؤمن بر تقي، ما عندهم وسط. فإن أصحاب المعاصي، أصحاب المعاصي جعلوهم كفرة فضلوا ضلالا بعيد. أما المعتزلة اختلفوا معهم في التسمية، فقالوا الفاسق خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فكان بمنزلة الشاة التي تكون بين القطيعين، لا هي من هؤلاء ولا من هؤلاء، وهذا أمر لم يقله غيرهم. أما في الآخرة فيكون في النار، فيوافقون إخوانهم الحرورية الذين هم الخوارج. فالخوارج هم الذين يكفرون بالذنوب. وقوله وبين المرجئة والجهمية، المرجئة نوعان، مرجئة محضة وهم الذين جعلوا الإيمان مجرد القول والتصديق، يقول القول إذا قلت وصدقت فأنت مؤمن ولا يضرك أنك سجدت للصنم أو قتلت الرسول أو لم تصلي أو غير ذلك، إنه لا يضر مع الإيمان كفر ومعصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر عمل. هذا ضلال بعيد. والجهمية أيضا جبرية، جبرية مثل ما سبق. والمرجئة قابلوا الوعيدية، قابلوهم تماما. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يقولون إن العبد إنه له مشيئة، ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والوعيدية الذين هم القدرية يقولون الإنسان هو الذي يؤمن بقوته واستطاعته وإرادته أو يكفر كذلك. ومعلوم أن هذا خلاف كلام الله جل وعلا، فالله جل وعلا يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وإذا قيل لهم مثل هذا قالوا هذا التحبيب والتكريه هو البيان، الله يبين ويرغب فقط، أما أنه يخلق الإيمان في القلوب أو المعصية وغير ذلك فهلا. وعلى هذا يناظرون ويكافحون ويدافعون، وهم كذلك وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض الذين يكفرون الصحابة إلا أربعة منهم أو قريبا أو ستة، أو وكذلك الخوارج، الخوارج يكفرون جلهم، وبين النواصب الذين نصبوا العدا لأهل البيت فقط، فهم أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فدائما الحق وسط بين طرفين. وقوله أعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هذه صفة خاصة تخص القرآن، لأن القرآن وقع فيه الخلاف كما هو معلوم، فإن فتنة وقعت في هذه المسألة وهي فتنة المعتزلة حينما تولوا الخليفة وصاروا هم الذين يعلمونه وصاروا هم بطانته، زينوا له أنه يجبر الناس على القول بأن القرآن مخلوق، وكانوا يقسمون له أن هذا هو الحق ويقولون اقتلهم، اقتل الذين يبون ذلك وإثمهم علينا وليس عليك من إثمهم شيء، لهذا قتلوا خلقا من العلماء ومن غيرهم، ولم يثبت في وجوههم إلا الإمام أحمد رحمه الله، بعضهم قتل وبعضهم أجاب تقية، جاب بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، فكان هذا من أكبر الفتن نسأل الله السلام، حتى رفع الله جل وعلا هذه الفتنة، فصار الكلام فيها بين الناس كثير، وصار لها شعب، وصار لها مسائل تتفرع عنها كثيرا. القرآن كلام الله، والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا مؤديا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فهو كلام الله سواء أضيف إلى الرسول كقوله إنه لقول رسول كريم يعني لأنه يبلغه، أو أضيف إلى كاتبها أو حافظها أو ما أشبه ذلك، فالكلام من الصفات الكمال، فالذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم. ولا يزال الخلاف في هذا مع الأشاعرة، الأشاعرة يقولون حقيقة الأمر أنهم يقولون أن القرآن مخلوق، كما أقر بذلك إمام الحرمين في إرشاده، كتابه إرشاد الذي هو عمدتهم في هذا، هو يقول الخلاف بيننا وبين المعتزلة لفظي، لأن الأشاعرة يقسمون الكلام إلى قسمين، يقولون قسم من الكلام هو الكلام اللفظي الصوتي الحرفي، وهذا لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا به، وقسم هو المعنى الواحد القائم بذات المتكلم، وهذا الذي يصفون الله جل وعلا به، يكون كلامه معنى واحد يقوم بذاته. والقرآن عندهم عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، ولهذا يمتهنون المصحف ويلقونه في الأرض وقد يدوسونه، وقد لأنه عندهم ليس هو كلام الله وإنما هو عبارة. من المعبر؟ المعبر إما جبريل وإما محمد، ويقولون إن الله جل وعلا يقول إنه لقول رسول كريم فأضافه للرسول، يدل على ذلك، وهذا من أبطل الباطل. فالإضافة هنا جاءت في سورتين، أحدهما أضيف إلى الرسول البشري كما في سورة الحاقة، الثاني أضيف للرسول الملكي كما في سورة التكوير، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فهم لا يزالون على هذا القول، القول الباطل، ولكن المقصود بهم علماؤهم، ما عوامهم فهم على الفطرة. فكلام الله جل وعلا حروفه ومعانيه هو مضاف إلى الله حقيقة، تكلم به. ولا يشكل على هذا أنه جاء عن ابن عباس أنه قال إن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل مفرقا في 23 سنة حسب الوقائع، كما استدل به الأشاعرة على هذا، وقال لا يقول يدل أنه هذا مأخوذ من اللوح المحفوظ، فهو لم يتكلم الله جل وعلا به، ولكن هذا يدل على قدرة الله إذا صح عن ابن عباس، وقد صح هذا عنه، يقول إن هذا لا ينافي كونه تكلم به في الوقائع التي تقع، كما في قصة خولة لما ظهر منها زوجها جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول إلى الله أشكو صبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم عنده ضاعوا. تقول عائشة رضي الله عنها كنت في طائفة البيت ويخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله من فوق 7 سماوات على رسوله صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، يعني قول الرسول لها لا أراك إلا قد حرمت عليه، وقولها إلى الله أشكو صبية عندي إلى آخر. تقول كان بعض كلامها يخفى علي، وطائفة البيت كان حجرة واحدة، غرفة واحدة التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة. وكذلك الوقائع كثيرة في هذا جدا، فكل آية لها أسباب، لها سبب ينزلها الله جل وعلا في الوقت الذي يتكلم فيه تكلم فيها. فهو وإن كان مثلا مكتوبا فالكتابة غير وجود الشيء، كتابة الشيء وصفه وذكره غير وجوده. الله جل وعلا يقول في الرسول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر. هل محمد نفسه موجود في التوراة والإنجيل؟ نقول الموجود وصفه وذكره واسمه فقط، ما هو لم يولد بعد، يعني ذلك موجود وهو لم يولد ولم يوجد. المقصود أن كلام الله جل وعلا يجب أن نعتقد أنه كلام تكلم به بحروفه ومعانيه، كلام أسمعه جبريل فحفظه من الله، فجاء به جبريل وألقاه على محمد فحفظه، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه أصحابه فنقلوه إلينا، حتى الأمور التي توجه إليه قالها لنا، كقوله قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذا أمر موجه إليه مع ذلك قاله لنا. لهذا لما سئل عن ذلك قال قيل لي قل فقلت لكم كما قيل لي، فهو جاء بالذي جاءه الوحي، الوحي الذي جاءه كامل ما نقص منه حرف واحد، فالأوامر التي توجه إليه قالها لنا، وهو كله كلام الله جل وعلا. يقول العلماء علماء أهل السنة منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ فسروه بتفسيرين، أحدهما منه بدأ ظهر، يعني أنه قاله فهو مضاف إليه لأنه قوله حقا، وإليه يعود إما يعود صفة وإما يعود في آخر الزمان كما جاء الخبر بأنه يرفع من الأرض من الصحف من المصاحف ومن صدور الرجال، فلا يبقى منه حرف واحد، وذلك إذا ترك العمل به فإن الله يرفعه، فيبقى الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة، فهو شرار الناس شرار الخلق كما جاء في صحيح مسلم، شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون على القبور. وقوله منزل غير مخلوق يعني نزل من عند الله ومن ابتدائية، يعني أنه قاله ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الإجازات التي يكتبها من يتحلى بمذهب الأشاعرة يقول أقرأني الشيخ فلان وفلان أقرأه فلان، إلى أن يقول أقرأني رسول الله ورسول الله أقرأه جبريل وجبريل أخذه من اللوح المحفوظ. هذه إجازة وهذا سند، سند باطل، الواجب أن يقول وجبريل سمعه من الله تعالى وتقدس، هذا عقيدة أهل السنة. وقوله منه بدأ ويعود وإليه يعود كما، وأنه تكلم به حقيقة، لأن المعتزلة يقولون إن الله تكلم به، ولكن معنى تكلم به يعني خلق الكلام يعني خلقه، فقال حقيقة حتى يخرج عن هذا الباطل الذي قاله هؤلاء أهل الباطل. قول أنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره، على عبده ورسوله، يجوز أن يكون عبده ورسوله وأمينه جبريل لأنه عبد الله ورسول الله، ويجوز أن يكون محمد، ولكن قوله أمينه على وحيه أيضا يصح هذا وهذا، وقوله وسفيره بينه وبين عباده هذا لا يصح إلا أن يكون لجبريل، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم يصح أن يكون سفير بيننا وبين ربنا، فعلى هذا الواسطة بين الله وبين عباده قسمان، قسم باطل شركي وقسم حق لا بد منه، وهو أن يكون بيننا وبين ربنا رسول بلغنا أمره ونهيه وخبره ووعده ووعيده، لا يكون إلا عن طريق الرسول. ما الذي يكون مثلا وساطة بيننا وبين الرب ندعوه ونتقرب به ونرجوه، فهذا شرك بالله جل وعلا. على كل حال هذا يصح أن يكون للرسولين، وهو في قوله وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويصح أن يكون جبريل، ولكن محمد أخذه من جبريل لم يأخذه من الله بلا واسطة، فالوحي يأتي به جبريل عليه السلام، وإنما كلم الله موسى بلا واسطة، فموسى كلم سمع كلام الله حقيقة بدون واسطة، وموسى في الأرض والله فوق العرش تعالى وتقدس، وسيكلم كل واحد منا ربنا جل وعلا، كما في الصحيح في حديث عدي بن حاتم يقول صلى الله عليه وسلم فيه واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، كلمه هل امتثلت أمري، وقد يكلمه فعلت كذا وفعلت كذا وإلى آخر. كم من الناس منذ نزل آدم إلى أن تقوم الساعة هل يحصيهم أحد؟ المؤمنون أقصد، وإلا الكافرين لا يكلمهم الله جل وعلا ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. لا يمكن إحصاؤه كثرة، وتكليمه إياهم ليس لهذه الأمة فقط، كل المؤمنين يكلمون، يكلمهم الله يوم القيامة، وتكليمه إياهم في آن واحد، وكل واحد يرى أنه يكلم وحده وهو يكلم الكل، فهل هذا له نظير في أفعال العباد؟ كلا. والآن المشاهد الآن الصلاة وفي الدعاء، إنسان مثلا يدعو ويجتهد ويناجي ربه والأرض مملوءة من مثله وكلهم يستمع الله جل وعلا إليهم، لا يشغله الاستماع إلى هذا عن الاستماع إلى الآخر، كلهم جميعا. وعلى هذا نعلم أن أفعال الله لا تشبه أفعال الخلق، فهي خصائص تخصه. ويقال مثل هذا في النزول الذي أشكل على كثير من الناس، النزول الذي يكون في آخر الليل، حتى قال الذين لم يردوه قالوا إذا قلنا بمقتضى هذا لزم أن يكون 24 ساعة نازلا. وشوف التصور ذا، قل هذا لو كان النزول كالنزول الذي تعهدونه كنزولكم من السطح أو من السيارة أو ما أشبه ذلك، ولكن هذا شيء يخص الله لا يشبهه فيه أحد من خلقه، فهو نزول بالنسبة إليه واحد وإن تعدد بالنسبة للخلق، كاستماعه إلى دعائهم وكذلك محاسبتهم إياهم في يوم القيامة في وقت واحد وهو سريع الحساب. فألبل كله يأتي من باب القياس وإلحاق الخالق بالمخلوق، تعالى الله وتقدس. والمتكلمون جعلوا أنفسهم أصلا فقاسوا رب العالمين على أنفسهم، تعالى الله وتقدس، وظلوا ضلالا بعيد. وأهل السنة برعى من هذا كما يقول الشيخ رحمه الله في هذا قوله: ونؤمن بأن اقرأ. أحسن الله إليكم. وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. في هذا يقول: وأؤمن بأن الله فعال لما يريد. هذا من خصائص الله، فإذا أراد شيئا فعله، تعالى الله وتقدس، فهو فعال لما يريد. وهذه الجملة لها مفاهيم كثيرة، وقد خالفها كثير من المتكلمة الذين جعلوا الأمر يعود إلى عقولهم وأفكارهم. ويدخل في هذا ما يسمى بالتسلسل في الأفعال الصفات، لأن التسلسل ينقسم إلى قسمين: تسلسل في الفاعلين، وهذا باطل بالإجماع، يعني كل فاعل له فاعل إلى ما لا نهاية له. وقيل التسلسل تشبيها بالسلسلة التي أدخل طرفها بالطرف الآخر فهي لا تنتهي، كلما تأتي لحلقة بعدها الحلقة الأخرى، وهكذا تدور فيها، شبه بها. وقيل الفاعل له فاعل والفاعل له فاعل إلى ما لا نهاية له، فهذا باطل. وتسلسل في الأفعال، والأفعال يعني أن الله جل وعلا أفعاله لا نهاية لها، ولكن فكر الإنسان محدود. ولا شك أن هذا العالم المشاهد من السماء والأرض أنه له مبدأ، وكان عدما ثم أوجده الله، ولكن لا يلزم أن يكون ليس قبله شيء، فالله فعال لما يريد. وهذه المسألة التي شنع على شيخ الإسلام فيها، لأن المعطلة يقولون كان الله معطلا ثم بدأ يفعل بعد أن لم يكن يفعل شيء، هذا نقص تعالى الله وتقدس عنه. عندهم إن أول الأشياء أول المخلوقات كما جاء في الحديث، إما القلم أو الماء والعرش، والصحيح أن المخلوقات التي أخبرنا عنها فقط، وإلا فقبلها شيء، الله أعلم بها. المقصود أن الله فعال لما يريد، ولا يجوز أن يكون معطلا قبل أن يفعل هذه الأشياء التي جاء فيها، كما في حديث عمران بن حصين الذي في صحيح البخاري يقول: جئت المسجد فعقلت ناقتي عند باب المسجد ودخلت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل بنو تميم، فقال: يا بني تميم أبشروا، فقالوا: بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم أرادوا الدنيا، قالوا أعطنا، الرسول يبشرهم بأنهم قبلوا الإسلام ودخلوا فيه، أبشروا. يقول: دخل اليمنيون فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم، فقالوا: قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن مبدأ هذا الأمر، فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكتب في الذكر كل شيء. يقول: فأتاني آت وقال: أدرك ناقتك وقد ذهبت، فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها، وأيم الله لوددت أني لم أخرج، أني تركتها ولم أخرج. فقوله كان الله ولم يكن شيئا قبله، هذا جاء في البخاري في ثلاثة ألفاظ: لم يكن شيئا قبله، لم يكن شيئا معه، لم يكن شيئا غيره. ولا يمكن أن يقول هذه الألفاظ كلها في مقام واحد، لا بد أنه قال واحدا منها، إما قبله وإما غيره وإما معه، والمناسب أن يكون قبله لأنه يوافق القرآن ويوافق الحديث الذي في صحيح مسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، إلى آخر. فالمقصود أن قولهم نتفقه في الدين ونسألك عن مبدأ هذا الأمر، هذا الأمر، هذا إشارة إلى الشيء الموجود المعهود من السماء والأرض والجبال، فلهذا جاء الجواب مطابق لذلك، ولم يتعرض لشيء وراء هذا كله. وكل ذلك المقصود به أن الله فعال لما يريد، ولا يجوز أن يكون ربنا جل وعلا لم يفعل إلا فيما بعد، صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا، كما يقوله المتكلمون تعالى الله عن قوله: ولا يكون شيء إلا بإرادته. الإرادة قسمها علماء السنة إلى قسمين: إرادة دينية أمرية شرعية، وإرادة كونية قدرية هي المشيئة. ولهذا قال: ولا يخرج شيء عن مشيئته. فالإرادة الدينية الله يحب مرادها ويأمر به، أما الإرادة الكونية فلا يلزم أن يكون محب مرادها، فقد يريد الشيء كونا ووجودا وهو يكره ذلك، كما في وجود إبليس ووجود الكفر والمعاصي وغيرها، ولا شيء يخرج عن هذا، وكل هذا أدلته بارزة من القرآن الكريم. وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، كما سبق في التقدير أنه قدر الأشياء قبل وجودها، وكتب يعني علمه الأشياء أحاط بكل شيء، فكتب علمه ثم أوجده، شاءه وأوجده. ولا يصدر شيء إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيعوا، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا، جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن ويوم القيامة. وليس معنى هذا أن الإنسان يبقى مكتوفا، لا يعمل، بل هذا كما قال الصحابة يدل على الاجتهاد. الإنسان عليه أن يجتهد ويعمل ويسأل ربه التوفيق والجزاء عند الله جل وعلا، أما العواقب والأمور فهي بيد الله، لأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد يضل بعد أن هدي وكمل يضله الله، وقد يهتدي بعد أن ضل، فالأمر بيد الله جل وعلا، فهو يفعل ما يشاء. وكل هذا يدل على الافتقار إلى الله، أن يفتقر العبد إلى الله جل وعلا وأن يسأله الهداية بإلحاح وصدق. لهذا أمرنا جل وعلا في كل ركعة من الصلوات أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ بعده خطوط خطت، ولكن كلها ترجع إليه. فمن ذلك التقدير العمري الذي في حديث ابن مسعود، إنه ثبت عن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق، الصادق في خبره المصدوق فيما يأتيه من الله، أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، علقة يعني قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيدا، لا يخرج عن هذا. وهذه الكتابة سبقت في اللوح المحفوظ، وقبل ذلك التقدير الذي ذكره رسول صلى الله عليه وسلم عند خلق آدم، فإن الله مسح ظهره واستخرج ذريته أمثال الذر، فقبض قبضتين وقال لآدم اختر أيتهما شئت، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، يعني كلتا يديه كاملة كريمة تامة، لا تكون كيد المخلوق شماله أنقص من يمينه، تعالى الله وتقدس. هذا معنى كلتا يدي ربي يمين، وليس كما يقوله بعض الذين تصور تصور ضال، يقول كلتا يدي ربي من جهة واحدة، تعالى الله وتقدس، إن هذا شوهة، ولا يجوز أن يكون مثل هذا أو أن الإنسان يفوه به أو يعتقده، بل معنى كلتا يدي ربي يمين يعني كاملة تامة لا يلحقها نقص. يقول فإذا فيها كل مولود من أهل السعادة إلى يوم القيامة، وفي الأخرى كل مولود يكون من أهل النار إلى يوم القيامة. وهذا الذي جاء في حديث معاذ وغيره، إن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا أحد يدخل النار إلا بعمله. لهذا ما ذكر الكتابة ذكر الله، قال في حديث ابن مسعود نفسه قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، يعني بعمل أهل النار حتى ما يكون الأول يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، والثاني يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم الذي يختم للإنسان فيه، فالمقصود أنه يدخل النار بعمله ويدخل الجنة بعمله، ليس بالكتاب. الكتاب كما سبق أن قلنا أنه عبارة عن علم الله، علم الله في هذا المخلوق أنه سيوجد ويعمل باختياره ومقدوره هذا العمل فكتبه الله، وهو مخلوق لله وهو داخل تحت مشيئته، لا يخرج عن ذلك، كل ذلك حق، لا يجوز أن نخالف في هذا. ومن ذلك أيضا التقدير السنوي الذي جاء في قول الله جل وعلا: أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. يقولون مفسرون في هذا والأثار في هذا أن في هذه الليلة التي ليلة القدر يقدر فيها أعمال السنة كلها، وفيه تقدير يومي ذكر في قول الله جل وعلا: كل يوم هو في شأن، كما جاء في أثر ابن عباس وغيره، فكلها ترجع إلى التقدير السابق ولا تختلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وتنشر الدواوين، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. في هذه الجملة يقول رحمه الله تعالى: وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجاء في كتاب الله أيضا مما يكون بعد الموت، وهو داخل في الإيمان باليوم الآخر. فأؤمن بفتنة القبر وعذابها. الفتنة هي الاختبار، الامتحان. فالمقبور يفتتن، يسأل عن ثلاث: يقال من ربك، وما دينك، وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فإن كان موقنا أجاب بهدوء طمأنينة، وكذلك في يعني كل إيمان يقول: الله ربي وديني الإسلام وهذا رسول الله، يقولان له وما يدريك، لأنه الأمة ما كل شاهد الرسول، اللي شاهد أصحابه، قل ما يدريك، فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به، فيقولان له: قد علمنا، إذن انظر إلى مكانك من النار لو كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى منزلتك من الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: فينظر إليهما معا وهو في قبره. الجنة معلوم أنها في فوق السماء السابعة، والنار أين هي؟ نار في أسفل سافلين، أسفل سافلين، وكلاهما ينظر إليه ويأتيه، إذا كان موقنا مؤمنا يأتيه من نعيم الجنة وروحها وريحانها وهو في قبره. ولو فتحنا عن قبره لوجدناه على الوضع الذي وضعنا عليه، لأن هذه من أمور الغيب التي أخفيت عنا، حتى يكون الإيمان بالقول الخبر الذي أخبرنا عنه، ولا كل يصدق الخبر، كثير من الناس لا يصدق إلى المشاهدات، تميز الذين يصدقون عن هؤلاء. فلهذا يقول: وأعتقد، يعني أعقد قلبي على هذا موقنا به مصدقا. أعتقد الإيمان بكل ما أخبر به الرسول، وكل ما أخبر ذكر شيئا منه، فمنه فتنة القبر. والفتنة اختلف فيها هل هي لكل أحد أو أنها لهذه الأمة، والصحيح أنها لكل من قبر إلا المكلف، غير المكلف مثلا، غير المكلف الله لا يكلف، وقد اختلف فيها أيضا، ولكن ظاهر أنه لا يسأل، مثل الصبيان الصغير والذي لم يكلف أو المجنون أو غير ذلك. ونعيمه يعني عذابه ونعيمها أيضا، يعني القبر فيه عذاب وفيه نعيم. فإذا الموت ليس معناه عدم، وإنما معناه انتقال من حياة إلى أخرى، حياة غيبية. فالإنسان له دور ثلاث: دار الدنيا التي هو فيها وهي المزرعة التي يعمل فيها، إن عمل صالحا وجده، إن عمل فاسدا جوزي به. والدار التي هي البرزخ بين الجنة، بين الآخرة والدنيا، والبقى فيها الغالب أنه أطول من البقى في الدنيا بكثير. الإنسان يبقى في قبره طويلا، والله أعلم ماذا بقي من الدنيا، الله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أشراط الساعة إخبارات قسمها العلماء إلى أقسام ثلاثة: قسم يقول متقدم، وآخر متوسط، والآخر يليها مباشرة وهو الكبرى. الآية الكبرى ما جاءت، ما رأينا شيئا منها بعد، والله أعلم متى تكون. ومع هذا كله لا تأتي الساعة إلا بغتة، لا أحد يعلمها الوقت الذي تأتي. من الأشراط خروج الأشراط الكبيرة، خروج الدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس مغربها وخروج الدابة والريح التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة، والنار التي تحشرهم من تسوقهم، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. فهذه النار التي تحشرهم يعني في الحياة قبل القيامة، ولهذا جاء أن وصفهم منهم من يكون على بعير، ومنهم أربعة على بعير، ومنهم اثنين على بعير. الآخرة ما فيها بعير أبعرة، ما فيها ركوب، إنما يخرجون كلهم حفاة غراة كما سيأتي. وإعادة الأرواح، يعني إعادة الأرواح قسمان: إعادة إلى القبر، إلى المقبور في قبره، بحيث أنه يسمع ويعقل ويكون بحالته التي خرج منها في الدنيا، خرج عليها في الدنيا. فإن كان منافقا فهو على نفاقه، وإن كان موقنا فهو على يقينه، على ما خرج إليه. والقسم الثاني: عندما ينبتون من قبورهم تعاد إليهم أرواحهم إعادة كاملة، بحيث أنها لا تقبل المفارقة. ذكر ابن القيم أن تعلق الروح بالجسد لها خمسة أنواع. النوع الأول وهو في بطن أمه، هذا لا يذكره الإنسان، ولكن لا تعلق الروح فيه، لأن الروح من نفخة الملك وهي التي فيها الحياة. التعلق الثاني في هذه الحياة الدنيا. التعلق الثالث في حالة النوم، فهي فيها مفارقة ولا تعلق فيه، ولهذا سماه الله موتا، فهو نظير الموت. تعلق الرابع تعلقها وهو في قبره. تعلق الخامس عندما يبعث من قبره، وهذا التعلق الذي يكون كاملا لا يقبل المفارقة، إما سعيد وإما شق. كل هذه عليها أدلة من كتاب الله جل وعلا وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وإعادة الأرواح إلى الأجساد، يعني الأجساد يجمعها الله جل وعلا بعدما كانت ترابا، الأجزاء التي تفتتت وصارت كالتراب يجمعها، ثم تنبت في قبورها كما تنبت الطراثيث إذا أصابها المطر، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور فترجع كل روح إلى جسدها، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة. حفاة يعني ليس منتعلين، ليس لهم نعال، عراة ليس عليهم كساء، غرلة، غرلة غير مختونين، يعني جميع أجزاء البدن موجودة، حتى القطعة التي تقطع من ذكر الإنسان وترمى تعود إليه. وفي رواية: وبهما، فسئل عن بهما ايش معناه فقال: ليس معهم شيء، كما قال الله جل وعلا: جئتمونا فرادى، فرادى كل واحد فرد ما معه شيء، ولا معه أعوان، ولا معه بنون ولا بنين، ولا أصحاب ولا غيرهم، وإنما يأتي معه عمله فقط. وتدنو منه الشمس، يعني إذا وقفوا في الموقف، فالموقف في أرض لم يعمل عليها معصية ولم يسفك فيها دماء، لأن الأرض تبدل أو يعني تمد مد الأديم ويزال الجبال والمخاوضات حتى تتسع للناس، لأن الناس كثر والجن والإنس كلهم يجمعون والملائكة تصف من خلفهم. فهذا يوم شديد، فهو يوم على الكافرين عسير، ونحن سنعيشه، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. فيجب على المؤمن على العبد أنه يتذكر ولا ينسى، إنه يوم ثقيل إلا على الذين اتقوا فإنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله وتدنو الشمس، هذا على ظاهره يعني تقرب منهم وتقف أيضا، الشمس موجودة أيضا. وقوله وتنصب الموازين، موازين جمع ميزان، وهكذا جاءت في كتاب الله مجموعة ولم تأتي مفردة، فاختلف في ذلك، فقيل لكثرة الأعمال، فبعضهم يقول لكل عمل ميزان، بعضهم يقول إنها لكل واحد ميزان، والله أعلم، الله أعلم. مقصود إنها جاءت مجموعة، فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وهكذا جاءت. وتوزن الأعمال يعني تجسد، تكون أجسادا فترى، كما قال الله جل وعلا يوم إذ يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم يشاهدونها. اختلف من الذي يوزن، قيل إن الإنسان نفسه يوزن، وقيل العمل يوزن، وقيل الصحائف توزن، وكل هذا له أدلة. فقد ثبت في صحيح أن في مسعود رضي الله عنه كان نحيفا اسمه ضعيف، فيوم من الأيام كان في شجرة يجن الكباث، فأطارت الريح عن ساقه رداء، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم تعجبون من دقة ساقيه، لهما في الميزان أثقل من أحد، أثقل من أحد. وفي حديث آخر يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي الترمذي يصاح برجل من أمتي على رؤوس الناس يوم القيامة فينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر من السيئات، فيقال له أتنكر من هذا الشيء؟ فيقول لا، فيقول الله لك عذر لك حسنة، فيهاب ويقول لا، فيقول الله بلى إن لك عندنا حسنة، فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيقول يا ربي ما هذه أمام هذه السجلات؟ يقول إنك لا تظلم، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. هذا يدل على إيش؟ أن الصحائف توزن، وكله يقع والله أعلم. ومعنى ذلك أن الميزان والمواقف أنها تكون في لها حالات متعددة، الأمر شديد في ذلك اليوم، نسأل الله المستعان. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. خسارة النفس أن يعذب الإنسان، أن يكون في عذاب لا انقطاع له، خسرها لأنه بإمكانه أن يربحها في الدنيا ولكنه ما فعل فخسرها. وكذلك خسروا أهليهم كما في القرآن، خسروا أنفسهم وأهليهم. هل أهليهم أولادهم وأزواجهم وأخوانهم؟ لا، أهلوهم كما جاء في الحديث أن كل واحد له أهل في الجنة وموقع مقام، وله في النار كذلك. فإذا دخل النار خسر أهله الذين في الجنة وورثه أهل الجنة، هذه خسارة الأهل. كما فسر المفسرون ذلك من السلف. وقوله في جهنم خالدون، الخلود هو البقاء الذي لا انقطاع له. وقوله وتنشر الدواوين، الدواوين هي المقصود بها دواوين الصحف التي تسجلها الملائكة، تنشر أمامه ويعطى الإنسان كتابه ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني حاسب نفسك أنت. والله جل وعلا لكمال عدله هو رقيب شهيد على كل شيء لا يخفى عنه شيء، ومع ذلك جعل ملائكة تسجل على بني آدم، ثم أرسل رسل وجعلهم شهداء على أممهم، ثم يوم القيامة قد لا يكفي هذا فيستشهد بالأعضاء والأرض، الأرض تشهد، إنها تشهد على ما عمل فيها، والأعضاء كذلك تنطق وتتكلم بما عملت، كل ذلك حتى ما يكون للإنسان عذرا. والله يحب أن يقيم الحجج على عباده كما قال صلى الله عليه وسلم، فأخذ كتابه بيمينه. الصحيح من أقوال العلماء أن الكتاب الذي يؤخذ هو كتاب الحسنات والسيئات الصحف، أخذ بيمينه وأخذ كتابه بشمال. من أعجب ما رأيت وأغرب ما رأيت في هذه المسألة قول ابن حزم رحمه الله، يقول إن الذي يلوى عنقه من وراء ظهره ويأخذ كتابه من خلف ظهره هو صاحب اليمين، هذا عجيب، ومن أصحاب الإيمان، لأن عنده ما فيه إلا قسمان، ما في ثلاثة أقسام، لأن هذا كما قسم العلماء الذي يأخذ الكتاب ثلاثة أقسام، قسم يأخذ كتابه بيمينه، وقسم يأخذ بشماله، وآخر يلوى عنقه من وراء ظهره فيأخذه بشماله. هل هذا الذي يلوى عنقه من وراء ظهره كما يقول ابن حزم هو صاحب أصحاب اليمين الذين هم أهل السعادة؟ هذا من العجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم، يمر به الناس على قدر أعمالهم. وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول شافع وأول مشفع، ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال، ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، ولا يأذن إلا لأهله. وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الحوض في اللغة هو مجتمع الماء، والحوض لكل نبي من أنبياء حوض، غير أن حوض نبينا هو أكبرها وأحسنها وأكثرها واردة، وهو يكون في الموقف والله أعلم، لم يأتي نص بأنه في الموقف، ولكن هذا هو المناسب، لأن الناس يريدونه أشد ما يكون عليه من الظمأ، يخرجون من قبورهم ثم يحشرون والشمس تدنو إلى رؤوسهم وليس معهم ماء ولا أكل ولا، والرسول صلى الله عليه وسلم يكون قائما عليه يذود عنه من لم يكن من أمته، وهو يعرف أمته بأنهم يريدون عليه غرا محجلين. أما ما جاء عن بعض الناس، بعض العلماء يقول إن صالح عليه السلام ليس له حوض لأن حوضه ضرع ناقته، فهذا قول مردود ولا يصح فيه الحديث. وقوله نؤمن بالحوض، السبب في هذا أن بعض البدع رد هذا وقال إنه لا، في الموقف ليس فيه أحواض وليس فيه ماء ولا أكل ولا غير ذلك. وقد صحت الأحاديث عن البر تواترت عنه صلى الله عليه وسلم في الحوض. الله جل وعلا يقول إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فالكوثر فسره بأنه نهر من الجنة يصب في حوضه صلى الله عليه وسلم، وهو كما ذكر هنا أشد بياضا من اللبن يعني لونه، وطعمه أحلى من العسل، وأنيته كثيرة عدد نجوم السماء لكثرة الواردين عليه، من ورد وشرب منه لا يظما بعده أبدا. والمناسب أن يكون هذا قبل الصراط والله أعلم، وبعضهم يقول أنه بعد الصراط. أما الذي حاول مثل حاول أنه يجمع بين القولين يعني لأن هذا فيها حديث وفيها حديث يعني تدل على مفاهيم فقط وليست نصوص، قالوا يكون جزءه في هنا وجزءه هنا، فالله أعلم الله أعلم، لأن أمور الآخرة لا تقال بالاجتهاد والقياس. أما الذين يقولون يقيسون ويقولون أنه لا يكون إلا بعد الصراط لأن النار حالت بين الناس وبين الجنة فكيف يأتي الماء، قل هذا ما يعجز الله جل وعلا، قدرة الله فوق كل شيء، إذا أراد الله جل وعلا جاء النهر من الجنة يصب في الموقف وإن كانت النار محيطة به. ثم يقول وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم. شفير الشيء هو جانبه، هل النار تكون على جانب النار؟ الصراط يكون على جانب، أما الصراط فمعناه يعني كما في اللغة الجسر الذي يعبر عليه إما من فوق بحر أو فوق وادي أو جبال أو ما أشبه ذلك، وهو جسر فوق النار والعبور من فوقه، لا عبور إلا من فوقه. وقد جاء في وصفه أنه أحر من الجمر لأنه فوق النار وأحد من السيف وأروغ من الثعلب، كيف يثبت هذا؟ كيف الناس يثبتون عليه؟ العبور بالأعمال، بالأعمال، فيعبرون منهم من يكون مثل البرق خطف البصر مثلا، ومنهم من يكون كأجاود الخير وهكذا على حسب أعمالهم، ومنهم من يحبو على ركبتيه ويتعلق بيد ومرة تزل وعليه كلاليب وحسك تمسك الناس وتلقيهم في النار، فمنهم من هو يكون مكردس في النار ومنهم من يكون مخدوشا وسالم يخدشه. والكلاليب يقول إنها كلاليب مثل شوك السعدان، قال هل رأيتم السعدان؟ إنها عشبة تمت في نجد، قالوا إنها مثلها ولكن لا يعلم عظمها إلا الله جل وعلا. السعدان له شوك من جانب يكون معقوفا محقفا إذا أمسك لا يطلق، فهذه الكلاليب موكلة في من تأخذه، وقد تصيب الإنسان وينجو وقد يهلك. فالمقصود أنه ما ليس هناك عبور إلا من فوق جهنم، وقد فسر هذا بالورود الذي يقول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، قد جاء فتفسيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة مأخوذة من الشفع وهو ضم دعاء إلى دعاء، والشفع يكون أولا وتر الداعي أو الطالب، فإذا انضم له داع آخر صار شفعا، فأصلها هذا. وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم دعاؤه لأمته، والشفاعة ملك لله جل وعلا كما قال الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا. والشفاعة هي أصل الشرك الذي تعلق به الناس من قديم الزمان، فهم يطلبون من الموتى أن يشفعوا لهم ويطلبون من الحجارة وغيرها أن تشفع لهم. والشفاعة لا تكون إلا بشرطين، أحدهما الإذن من الله أن يأذن للشافع أن يشفع، الثاني الرضا عن المشفوع له، وبدون ذلك لا تقع. فإذا الشفاعة تكون في كتاب الله قسمان، شفاعة ثابتة واقعة وشفاعة منفية لا حقيقة لها. فالمنفية التي يزعمها المشركون أنها تقع لآلهتهم أو تقع بدون إذن الله وإرادته. وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يعني يدل على الشرط الثاني، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يدل على الشرط الأول أنها لا تقع إلا بإذن الله ولمن يرضى الله عنه. وقوله وكمن ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء يعني منهم، فلا بد من الإذن. والشفاعة تكون للأنبياء وتكون للمؤمنين وتكون للأطفال الصغار الذين ماتوا في صغرهم يشفعون لآبائهم، وقد جاءت النصوص في هذا كثيرة. وقسمها العلماء إلى ستة أقسام، ثلاثة منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة عامة. فالخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى التي تكون في الموقف ليأتي ربنا جل وعلا يفصل بين عباده، وهذه التي يتدافعها أولو العزم كل واحد منهم يعتذر منها حتى تصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد الله حتى يقول الله جل وعلا ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. وهذه هي المقام المحمود على القول الصحيح الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. الشفاعة الثانية الخاصة به استفتاحه للجنة، فلا تفتح لأحد قبله، فإن المؤمنين إذا خلصوا من الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار حتى يقتص لبعضهم من بعض مظالم علم الله أنها لا تأتي على حسناته، فيهذبون وينقون ويطهرون، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة ولا يدخلونها حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، فيفتح الباب إذا طرقه. والثالثة خاصة بعمه أبي طالب، أما البقية الشفاعة في من استحق النار لا يدخلها، والشفاعة في من دخلها أن يخرج منها، والشفاعة في رفع درجات بعض من يشاء الله، هذه ليست خاصة بالنبي، يشفع فيها المؤمنون ويشفع فيها الأقرباء والأولاد والملائكة وغيرهم. المقصود أن الشفاعة مأخوذة من الشفع وهي دعاء يضم إلى آخر، ولهذا يقول الله جل وعلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قيل الشفع هو المخلوق، كل مخلوق له مخلوق مثله، والوتر هو الله جل وعلا، وقيل غير ذلك في أقوال كثيرة. ولا يرضى إلا التوحيد تعالى وتقدس، فالذي لم يأتي لا يأتي بالتوحيد فليس له نصيب من الشفاعة. وأما المشركون الذين يشركون في المخلوق سواء كان المخلوق من بني آدم ملائكة أو رسل أو غيرهم أو من الشجر والحجر وغيرها، فلا نصيب لهم من الشفاعة كما قال جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نسأل الله جل وعلا أن يدخلنا في شفاعة الشافعين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.